السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ومثل الكلام في ذلك ظهور الحال. قلنا في البحث السابق بأنه التعارض تارة يكون بين دليلين محرزين لفظيين، وأخرى بين دليلين محرزين غير لفظيين، وثالثة مختلفين، يعني أحدهما لفظي والآخر محرز والآخر غير لفظي، كالسيرة العقلائية مثلا. فإذا كان بين دليلين لفظيين فهنا توجد صورتان: الصورة الأولى أن يكون التعارض بينهما مستقرا، الصورة الثانية أن يكون التعارض بينهما غير مستقر. وبينا فيما سبق أنه متى يكون التعارض بين الدليلين مستقرا ومتى لا يكون مستقرا. إذا ممكن هذا النمو الآن نفتحنا شو حارة. قلنا بأنه إذا كان التعارض غير مستقيم، إنما يكون التعارض غير مستقر في فرض أنه يمكن الجمع بين الكلامين، ولكن ليس مطلق الجمع، وإن كان جمعا تبرعيا، وإن كان جمعا لا شاهد. ممكن هذا النمو الآن نفتحنا شو حارة. قلنا بأنه إذا كان التعارض غير مستقيم، إنما يكون التعارض غير مستقر في فرض أنه يمكن الجمع بين الكلامين، ولكن ليس مطلق الجمع، وإن كان جمعا تبرعيا، وإن كان جمعا لا شاهد له، وإنما لابد أن يكون الجمع جمعا ماذا؟ عرفي يقبله العرف، وهو بموازين العرف، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى مفصلا في قاعدة الجمع الطرفي. وأما إذا لم يكن الدليلان لفظيين، أو كان أحدهما لفظي والآخر غير لفظي، بعد لا يمكن أن يكون هناك جمع طرفي. لماذا؟ باعتبار أنه أحد الدليلين أو كلاهما ليس بلفظ، فلا معنى لأن يفسر بعض الكلام بعضا، إنما يمكن الجمع العرفي في مورد يمكن أن يفسر بعض الكلام بعضا. أما في حالة عدم وجود لفظ في كلا الدليلين أو في أحدهما لا أقل، فلا يمكن أن يفسر أحدهما الآخر، لأن الدليل غير اللفظي لا لسان له كما يقولون حتى يفسر الدليل الآخر، وتفصيله إن شاء الله سيأتي بعد ذلك. وإن كان الدليلان معا غير لفظيين، أو أحدهما لفظي والآخر غير لفظي، كان التعارض مستقرا لا محالة. لماذا؟ لأن التعديل يعني الجمع ما بينهما، يعني تفسير أحدهما بالآخر، لأن التعديل إنما يجوز في حالة التفسير، وتفسير بدليل بدليل إنما يكون في كلامين وما يشبه الكلامين كظهور الحال. أما إذا لم يكونا كلامين فإنه بعد لا يمكن التعديل ولا يمكن تفسير أحدهما بالآخر. هسا إذا استقر التعارض، هنا نرجع إلى دليلي هذين الدليلين المحرزين غير اللفظيين، لأنه في النتيجة هذا الدليل المحرز غير اللفظي لابد أنه ثبت لنا بدليل شرعي. فإن كان دليلهما لفظيا خب نرى أنه مستقر أو غير مستقر، وإن لم يكن لفظيا عند ذلك يكون التعارض مستقرا حتى بين أدلة هذه الأدلة المحرزة. وإذا استقر التعارض سرى إلى دليلي الحجية، يعني الدليل هذا الدليل المحرز غير اللفظي ودليل ذلك الدليل المحرز غير اللفظي. فإن كان لفظيين لوحظ نوع التعارض بينهما، وهل هو مستقر أو ليس بمستقر، وإن لم يكونا كذلك، لم يكونا لفظيين أو أحدهما ليس بلفظي، فالتعارض مستقر على أي حالين بين الأدلة المحرزة وبين الأدلة التي تثبت حجية هذه الأدلة. والبحث في تعارض الأدلة يشرح أحكام التعارض غير المستقر والتعارض المستقر مع الورود والتعارض. من الأبحاث التي تعرض لها الأعلام في مبحث التعارض، وهو أن الورود هل هو داخل في التعارض أو أنه خارج عن باب التعارض. لأنكم تعلمون إذا دخل الورود في باب التعارض فله أحكام ماذا؟ التعارض التي سيأتي بيانها مفصلا بعد ذلك. أما إذا لم يدخل الورود في باب التعارض فليس للورود أحكام التعارض، وإنما لا بد أن يكون للورود حكم آخر وأحكام أخرى مختصة به. هذا من قبيل ما تقدم، أن التزاحم داخل في باب التعارض أم هو خارج عن، ها؟ قلنا فيما سبق أن التزاحم خارج عن باب التعارض، ومن هنا فلا يمكن أن نطبق أحكام باب التعارض على أحكام باب التزاحم، بل لباب التزاحم أحكام خاصة به ولباب التعارض أحكام خاصة به. كذلك في باب الورود، فإن الورود هل هو داخل في باب التعارض أو ليس داخلا في باب التعارض. فإن كان داخلا فللورود أحكام التعارض أيضا، وإن لم يكن داخلا فله أحكامه الخاصة به. أما ما هو المراد من الورود فهذا ما سيأتي بحثه لعله عندما يتعرض السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. هنا ذكر باب الورود بعد لم يتعرض عندما تعرض للتقييد والتخصيص والتخصص والحكومة، لأن هناك الأعلام يذكرون 5 اصطلاحات: تخصيص، تخصص، ورود، حكومة، وتقييد. أما ما هو الفرق بين الورود وبين الحكومة؟ حتى الحكومة بيانها سيأتي، ولكن بنحو الإجمال، الورود خروج حقيقي، خروج حقيقي، ولكن بتوسط التعبد الشرعي. أنا خلي أضرب مثال، من خلال المثال أطبق القواعد. الشارع لو جاء وقال يحرم الإفتاء والإسناد إلى الشارع إلا بحجة، هذا حكم من أحكام الشارع. يحرم الإسناد والإفتاء إلا بحجة. ثم جاء دليل آخر من الشارع وقال وخبر الثقة حجة، هنا ماذا يفعل هذا؟ يوجد فردا أو لا يوجد فردا؟ يوجد فردا ماذا؟ لجواز الإسناد، أو يخرج فردا ماذا؟ من حرمة الإسناد. يحرم إلا بحجة، وهذا يخرجه ماذا عن الحرمة، لأنه يقول أنا ماذا، أنا حجة تعبدان، لو أنا حجة حقيقة، ها أنا حجة حقيقتان، يعني وجدانا أنا حجة أو لسه حجة، ها يعني حجية خبر ثقة ثابتة عندنا بالقاطعة، لو ثابتة عندنا بالتعبد، حجية خبر ثقة بالقاطعة بالتعبد. شوفوا التفتوا للنقطة، خلي أبين، يعني خبر الثقة حقيقة حجة، لو اعتبارها حجة حقيقة حجة حقيقة، ولكن باعتبار من؟ باعتبار الشارع، لكن هو حجة، ولكن الشارع جعله حجة، ولكن بعد شعل الشارع أنا عندما أعدد اعتبارات الشارع، واحدة من اعتباراته ما هي؟ فهو في الشارع خبر الثقة حجة حقيقة ووجدانا، ولكنه ماذا؟ الشارع جعل له الحجية. شوفوا أنتم عندما تأتون يحرم الإفتاء إلا بحجة، وهذا حجة وجدانا لو تعبدان، حجة وجدانا، ولكن كيف صار حجة؟ ها باعتبار الشارع. شوفوا الشارع يقول يحرم الإفتاء إلا بحجة، وخبر الثقة حجة عندي وجدانا وليس بحجة، حجة وجدانا حجة حقيقة هو حجة، ولكن حجته بماذا ثبتت؟ بالعقل وبالاعتبار الشارعي، بالاعتبار من قبل الشارع، وهذا معنى بتوسط التعبد الشرعي، يعني الورود يدخل فردا أو يخرج فردا حقيقة، ولكن بتوسط ماذا؟ بتوسط التعبد الشرعي. أما في التخصيص يخرج فردا حقيقة، ولكنه مو بالتعبد، وإنما ماذا؟ ها؟ بالعقل، يعني تكوينان لا اعتباران، هذا شيء غير تخصص. حكومة ما هي؟ حكومة واضحة، وهو أنه يخرج فردا أو يدخل تعبدا، لا أنه يدخله أو يخرجه وجدانا. واضح صار الورود؟ إذن الورود هو ماذا؟ هو أن يدخل فردا حقيقة، أو أن يخرج فردا حقيقة، ولكن بتوسط العقل والتكوين، لو بتوسط التعبد الشرعي، بتوسط التعبد الشرعي، هذا هو الورود. الآن تارة أن الورود يوسع من دائرة المورود، يدخل فردا فيه، أو يضيق من دائرة المورود، يخرج فردا منه. واضح صح؟ مرة يوسع الدائرة، ومرة ماذا؟ يضيق الدائرة، كما في باب الحكومة إن شاء الله سيأتي. إذا قال الشارع يجوز الإفتاء والإسناد بحجة، يجوز الإفتاء والإسناد بحجة، ثم قال من طريق آخر وقبر الثقة ماذا؟ والإمارة ماذا؟ حجة، هذا ماذا فعل؟ أوجد فردا من أفراد ماذا؟ جواز الإسناد، لأنه إحنا قلنا كنا نتطور أنه يجوز الإسناد والإفتاء بحجة، واحدة من مصادق الحجة القطع، واحدة من مصادق الحجة ماذا صار؟ خبر الثقة، فهو حجة وجدانا، ولكن بتوسط اعتبار الشارعي لهذا الطريق، فهذا يوسع من دائرة المورود، هذا أولا. وثانيا قد يضيق من الدائرة، يحرم الإسناد بلا حجة، يحرم الإسناد بلا حجة، خبر الثقة ماذا يقول؟ وأنا حجة، إذن يخرج من حرمة الإسناد. قبل اعتبار الشارع كان يحرم الإسناد حتى كان دليلي ماذا؟ إمارة، ولكنه بعد اعتبار الشارع لخبر الثقة والإمارة ماذا يكون؟ يخرج من الدليل المورود. فإذا إما أن الدليل الوارد يوجد فردا حقيقيا ولكن بتوسط التعبد، وإما يخرج فردا أيضا بتوسط التعبد. سؤال: هل يوجد تناف بين قولنا الإمارة حجة وبين قولنا يحرم الإفتاء بلا حجة؟ يوجد تناف بين الجعلين أو لا يوجد؟ ها؟ من الواضح بعد لا يوجد. بالأمس قلنا أن التنافي بين الجعلين أحدهما يقول يجب والآخر يقول ماذا؟ لا يجب. أحدهما يقول حجة والآخر يقول ماذا؟ ليس بحجة. هنا عندما يقول الشارع الإمارة حجة يحرم الإفتاء بلا حجة، أكو تنافي بين الجعلين؟ ها؟ ولكنه ماذا؟ أكو ورود بين الموضوعين. فإذا إذا لم يكن هناك تناف بين الجعلين، إذا يدخل في باب التعارض بعد أو لا يدخل في باب التعارض؟ لا يدخل في باب التعارض. إذا الورود سواء كان موسعا لدائرة المورود أو كان مضيقا لدائرة المورود فإنه داخل في باب التعارض أو ليس داخلا؟ الورود خارج من باب التعارض، فله أحكامه الخاصة به، بعد لا يطبق على باب الورود أحكام باب التعارض. وعلى ضوء ما تقدم نعرف أن الورود بالمعنى الذي تقدم في الحلقة السابقة ليس من التعارض. لماذا ليس من التعارض؟ لأن التعارض بين الجعلين وبين الدليل الوارد والمورود لا تنافي بين الجعلين، وإنما التنافي أين؟ بين المجعولين. سواء كان الدليل الوارد محققا في مورده لفرد حقيقي من موضوع الدليل المورود، وهذا من قبيل يجوز الإفتاء والإسناد إلى الله بحجة ودليل ماذا؟ ودليل حجية الإمارة، فإنه يقول أنا حجة. قال: سواء كان الدليل الوارد محققا في مورده لفرد حقيقي، التفتوا، فرد حقيقي ولكن بتوسط التعبد الشرعي، من موضوع الدليل المورود أو نافيا في مورده حقيقة لموضوع ذلك الدليل. ومثال، قلنا المثال السابق ولكن مع هذا التغيير، يحرم الإفتاء والإسناد بلا حجة من غير حجة ودليل حجية خبر ثقة ودليل حجية الإمارة. أما الأول فواضح، وأما في الثاني، في الأول يعني أنه موسع لدائرة المورود، وأما في الثاني فلأن التنافي بين الوارد والمورود، هذا يقول ليس بحجة ذاك يقول حجة، هذا ليس في الجعل وإنما ماذا؟ بين المجعولين. فلأن التنافي إنما هو بين المجعولين والفعليتين لا بين الجعلين. فالدليلان يعني الوارد والمورود كلاهما حجة في إثبات مفادهما، وتكون الفعلية دائما لمفاد الدليل الوارد لأنه ناف لموضوع المجعول في الدليل الآخر. ومن الواضح أن الحكم فرع وجود الموضوع، ومع نفي الوارد لموضوع المورود فلا معنى لأن يكون حكم المورود موجودا، لأن الحكم فرع وجود الموضوع. وعلى هذا صح القول بأن الدليلين إذا كان أحدهما قد أخذ في موضوعه، التفتوا جيدا، إذا مرتبط ماذا؟ مرتبط بفعلية الحكمين لا مرتبط بالجعلين بما هما جعلان. إذا كان أحدهما قد أخذ في موضوعه عدم فعلية مفاد الدليل الآخر، فإذا صار الدليل الآخر فعليا فموضوع الأول ينتفي، يعني موضوع الدليل المورود يكون منتفيان، أمثلته تأتي. فلا تعارض بينهما، لأن التعارض فرع وجودهما، فرع وجود الحكمين، والمفروض مع وجود أحدهما ينتفي موضوع الآخر، إذ لا تنافي بين الجعلين كما هو المفروض، ويكون أحدهما واردا على الآخر في مرحلة المجعول والفعلية. فإذا صار أحدهما فعليا فإنه ينفي موضوع الآخر. ثم إن ورود أحد الدليلين على الآخر يتم كما عرفت برفعه لموضوع الدليل الآخر، وهذا الرفع على أنحاء متعددة، إما أن يكون رافعا للدليل الآخر بفعلية مجعول هذا الدليل الأول، وإما أن يكون رافعا له بوصول المجعول الأول، وإما أن يكون رافعا للآخر بامتثال الأول. الثلاث، نحن يوجد عندنا جعل، ويوجد عندنا فعلية المجعول، ويوجد عندنا وصول هذه الفعلية، ويوجد عندنا ماذا؟ امتثال. واضح هذه المراتب الأربعة؟ المرتبة الأولى تحقق الجعل، قد يتحقق الجعل ولا أعلم به، إذن مع عدم العلم بالجعل فلا معنى ماذا؟ للامتثال. المرتبة الثانية، إذا علمت بالجعل لعلي لا أجد نفسي أني موضوع لهذا الجعل، يعني أخذت من مكان إلى مكان آخر وأنا في النوم، والآن استيقظت من النوم توهمت أني ماذا؟ أني حاضر في الولد وفي البلد، ولكن في الواقع أنا ماذا؟ مسافر. يجب علي القصر أو لا يجب علي القصر؟ لا يجب. لماذا؟ لأن الموضوع موجود، موضوع موجود، لكنه أنا لا أعرف أنه ماذا؟ أنا موضوع لهذا الحكم. إذن قد يكون الجعل متحقق، وهذا الإنسان يعلم أن المسافر يجب عليه القصر، ولكنه لا يعلم بتحقق الموضوع، ففعلية المجعول غير موجود. وقد يتحققان معا، يعني ماذا؟ يعني أن الجعل موجود وأنا الموضوع أيضا متحقق، ولكنه لا أعلم بفعلية المجعول، لم يصلني فعلية المجعول، الفعلية لم تصل إلي ولو بعدم علمي بالموضوع. إذن جعل، فعلية، وماذا؟ ووصول لهذه الفعلية. فإذا تحقق وصول عند ذلك ماذا يكون؟ امتثال. تارة أن أحد الدليلين رافع بفعليته موضوع الدليل الآخر، يعني إذا صار هذا الدليل فعليا فإنه ينتفي، أو هذا الموضوع فعليا فإنه ينتفي موضوع الدليل الآخر بمجرد فعليته، ينتفي موضوع الدليل الآخر. وأخرى أن الدليل الأول بعد فرض فعليته لا بد ماذا؟ أن يصل إليه، فبوصوله يكون رافعا لموضوع الدليل الآخر، أما بمجرد فعليته وعدم وصوله فإنه ليس رافعا لموضوع الدليل الآخر. الفرض الثالث، وهو أن يصل إلي وامتثال هذا الحكم يرفع موضوع الحكم الآخر، وإلا إذا لم أمتثل هذا الحكم فإنه لا يرتفع موضوع الدليل الآخر. واضح هذه الصور؟ قال: منها أن يكون رافعا، أمثلة بعد ذلك ستأتي نبينها من خلال الأمثلة أوضح الصور، أن يكون الدليل الأول رافعا له، يعني للدليل الثاني، بفعلية مجعول الدليل الأول، بأن يكون مفاد الدليل المورود مقيدا بعدم فعلية المجعول في الدليل الوارد. الصورة الثانية، أن يكون الدليل الأول رافعا للدليل الثاني بوصول المجعول لا بواقع الفعلية المجعول، ولو لم يصل إلى ذلك المجعول إلى المكلف. ومنها أن يكون رافعا له، يعني الدليل الأول رافعا للدليل الثاني بامتثال الحكم الأول، فما لم يمتثل الأول لا يرتفع الموضوع في الدليل الثاني الذي هو المورود. توجد عندنا أمثلة للفرض الأول، للفرض الثاني، وللفرض الثالث. أما الأمثلة لذلك، مثال يذكره في الكتاب، ومثال السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ويذكره في تقريرات بحثه. أما فيما يرتبط بالأول، لو قال الشارع المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا خالف الكتاب والسنة، شرطا أحل حلالا أحل حراما أو حرم حلالا، هذا الدليل. المؤمنون عند شروطهم يعني ماذا؟ يعني يجب الوفاء بالشرط في العقد، هذا الدليل الأول أو هذا الدليل. الدليل الآخر ماذا؟ قال، التفتوا جيدا، وهذا شرط محرم، فإذا جنابك شرطت في العقد، طبعا ذاك الدليل، إلا شرطا أحل حراما أو حرم ماذا؟ حلالا مقيد بهذا القيد. فإذا جنابك جئت واشترطت شرطا حراما في متن عقد، يجب الوفاء أو لا يجب الوفاء؟ المؤمنون عند شروطهم، لماذا لا يجب الوفاء؟ أحسنتم، لأنه المؤمنون يجب الوفاء بالشرط ما لم يخالف، وأنت أوجدت شرطا ماذا؟ مخالف، فلا يجب الوفاء بالشرط. إذن المورود موضوعه ماذا؟ انتفى بإيجاد ماذا؟ بإيجاد الشرط الحرام. أنت بمجرد أن أوجدت الشرط الحرام موضوع ماذا؟ موضوع وفاء وجوب الوفاء بالشرط ماذا؟ ارتفع. إذن بفعلية الدليل الأول يرتفع ماذا؟ موضوع الدليل الثاني. موضوع الدليل الثاني ماذا كان؟ ألا يكون الشرط حراما يجب الوفاء بالشرط. الدليل الأول ماذا تفعل؟ يعني الشرط الحرام رفع موضوع الدليل الثاني. هذا مثال. مثال آخر الذي يذكره السيد الشهيد هنا، وهو أنه يجب الوفاء بعقد الإجارة ما لم يكن متعلقها حراما. الإجارة صحيحة ما لم يكن متعلقها حراما. فسجنابك تأتي وتستأجر جنبا لتنظيف المسجد، حرام أو حلال؟ استئجار الجنوبي لتنظيف المسجد حلال أو حرام؟ حرام، لأن مكث الجنوبي في المسجد ماذا؟ حرام. خب، يجب الوفاء بعقد الإجارة أو لا يجب؟ الإجارة صحيحة أو ليست صحيحة؟ ليست صحيحة. لماذا؟ لأن الدليل الثاني يعني ماذا؟ يعني صحة الإجارة موضوعها عدم كون متعلقها حرام، والدليل الأول وهو ماذا؟ يقول هذا حرام، إذن الإجارة ليست بصحيحة. فالدليل الأول يكون بفعليته، يكون يعني بمجرد أن يكون فعلي، يعني بمجرد أن استأجرت ماذا؟ بمجرد أن استأجرت إنسانا جنوب، بمجرد تحقق الدليل الأول ويكون موضوع الدليل الأول فعلي، فإنه ينتفي موضوع الدليل الثاني. هذا مثال آخر. يقول: ومثال الأول دليل حرمة إدخال الجنب في المسجد الذي يرفع بفعلية موضوعه أو مجعوله، يرفع ماذا؟ يرفع موضوع صحة إجارة الجنب للمكث في المسجد، إذ يجعلها يعني دليل حرمة إدخال المسجد، إذ يجعلها إجارة على الحرام، ودليل صحة الإجارة مقيد بعدم كون الإجارة على حرامين. فدليل حرمة إدخال الجنوب في المسجد هذا هو الوارد، وصحة الإجارة ما لم يتعلق بحرام هذا هو ماذا؟ هو المورود. فبمجرد أن يكون الأول فعليا يرتفع موضوع الثاني. مثال آخر أو مثال الثاني مثال للفرع الثاني أو للصورة الثانية، وهو أن يكون رافعا له بوصول المجعول لا رافعا له بمجرد فعليته ولو لم يصل. يوجد عندك دليل يقول القرعة لكل أمر مشتبه، والآن هذا ماء أمان، لا أعلم أنه ماء أو مائع أمامي، لا أعلم أنه ماء فيجوز شربه أو خمر فيحرم شربه، مشتبه أو ليس بمشتبه، ها؟ موضوع القرعة لكل أمر مشتبه متحقق أو مو متحقق؟ أفترض مو مشكل، لأن بعض الروايات تقول ماذا؟ عنوان المشتبه، عنوان المشتبه، والقرعة لكل أمر مشتبه، وهذا هذا الماء اشتبه عليه، لا أعلم أنه ماء فيجوز شربه أو أنه خمر فلا يجوز شربه، ولكن هذا موضوعه القرعة لكل أمر مشتبه ما لم يأتي ماذا؟ تعيين الوظيفة من قبل الشارع. فإذا عين الشارع الوظيفة وأنت الموضوع الآن مشتبه ووصل إليك، قال لك ماذا؟ رفع ما لا يعلمون، وهذا معلوم أو غير معلوم؟ غير معلوم، فتجري البراءة الشرعية. فمع وجود البراءة الشرعية ووصولها إليك، موضوع فعلي لو مو فعلي؟ نعم فعلي، لكن بشرط أن تصل البراءة الشرعية، وإلا إذا لم تصل إليك البراءة الشرعية فإنه وإن كان الموضوع فعلي ولكنه ماذا؟ ولكنه لم يصل، لا يستطيع أن يكون واردا على دليل القرعة لكل أمر مشتبه. واضح صار المطلب؟ قال ومثال الثاني دليل الوظيفة الظاهرية الذي يرفع بوصول مجعوله عنوان المشكل أو المشتبه المأخوذ في موضوع دليل القرعة. مثال آخر السيد الشهيد هو يذكره في الحلقة أو في الجزء السابع صفحة 51، الشارع يقول رفع ما لا يعلمون، فإذا علم رفع أو لا يرفع؟ ها؟ بعد لا معنى لأن يرفع، رفع ما لا يعلم، وأنا بالدليل القطعي علمت أنه ماذا؟ هذا نجس. بعد أكو مجال لرفع ما لا يعلمون أو ليس له مجال؟ ليس له مجال، لأنه كان الأصل العملي كان مغيى بحصول العلم، وأنا حصل لي علم فيكون الدليل القطعي واردا على رفع ما لا يعلمون. يقول كالدليل القطعي المتكفل لحكم شرعي الوارد على دليل رفع ما لا يعلمون. ومثال الثالث لا يكفي فعلية المجعول ولا يكفي وصول ذلك، بل لا بد أن يمتثل، فإذا امتثلت أحدهما ارتفع الموضوع الآخر، وهذا في الترتب من الجانبين، هذا واجب وهذا واجب، إنقاذ غريقين وليس أحدهما أهم من الآخر، هذا واجب ولكن ماذا؟ إن لم يجب الآخر، لو إن لم تمتثل الآخر يجب إنقاذ زيد، إن لم يجب إنقاذ عمرو، لو إن لم تمتثل إنقاذ زيد، إن لم تمتثل إنقاذ يجب إنقاذ عمرو، إن لم تمتثل ماذا؟ وجوب إنقاذ زيد. فإذا امتثلت وجوب إنقاذ زيد بعد ارتفع موضوع ماذا؟ وجوب إنقاذ عمرو. إذن الحكم فعلي وواصل، ولكنه ما لم تمتثل فإنه لا يرتفع موضوع الآخر. ومن هنا إذا تتذكرون فيما سبق قلنا بأنه إذا لم يمتثل كلاهما يكون فعلي في حقه ويؤثم على ذلك. قلنا أو لم نقل؟ نعم، لأنه كل منهما مقيد بعدم امتثال الآخر، فإذا امتثل أحدهما يكون رافعا لموضوع الآخر. السيد الشهيد يضرب له مثال آخر في صفحة 53 من التقريرات، يقول: ومنه أيضا الدليل الدال على وجوب صوم شهر رمضان الوارد على دليل وجوب الكفارة على من أفطر، تجب كفارة على من أفطر. خب إذا صمت تجب الكفارة ولا تجب الكفارة؟ ها؟ تجب الكفارة على من أفطر، وأنا أصوم فتجب الكفارة ولا تجب الكفارة؟ لا تجب، ولكنه امتثال الصوم يرفع ماذا؟ وجوب الكفارة، مو العزم على الصوم يرفع الكفارة، لا، لابد أن تصوم حتى يرتفع ماذا؟ وجوب الكفارة عنك. قال: ومثال الثالث دليل وجوب الأهم الذي يرفع بامتثاله موضوع دليل وجوب المهم كما تقدم في مباحث القدرة. إلى هنا اتضح لنا أنه ما هو المراد من الورود، ولكنه هذه كلها كان ورود من أحد الجانبين لو من كلا الجانبين، من أحد الجانبين، الوارد يتقدم على المورود، ولكنه توجد عندنا حالات يكون توارد ماذا؟ من الجانبين. يعني الورود يمكن تقسيمه إلى قسمين: ورود من أحد الجانبين، وهذه هي بعض الصور التي أشرنا إليها، وورود من كلا الجانبين، يعني هذا وارد على ذاك وذاك وارد على هذا، وهذه بعض صورها معقولة وبعض صورها ماذا؟ محالة. ثم الصور المعقولة منه أيضا يذكر السيد الشهيد هنا قسمين منها، التفتوا جيدا. قال: وقد يتفق التوارد من الجانبين، يعني إلى هنا كنا نتكلم في التوارد من جانب واحد، وقد يتفق التوارد من الجانبين، وبعض أنحاء التوارد كذلك، يعني من الجانبين، معقول أولا ويأخذ مفعوله في كلا الطرفين ثانيا، وبعض أنحاء التوارد من الجانبين معقول أولا ويكون أحد الورودين هو المحكم دون الآخر ثانيا. إذن القسم المعقول منه تارة ورود من الجانبين ومفعولية وفعل وتأثير من الجانبين، وأخرى ورود من الجانبين ولكن التأثير لأحد الدليلين دون الدليل الآخر. وأما وبعض أنحاء التوارد من الجانبين غير معقول فيؤدي إلى وقوع التعارض بين الدليلين المتواردين. فمثال الأول، افترضوا احنا في هذه الأمثلة أو الصور ثلاثا نريد نجعل وجوب الصلاة ووجوب الإزالة مثال. دخل الإنسان المسجد ووجد بأن هناك إزالة، أن هناك نجاسة، ودليل الشرعي يقول له ماذا؟ أزل النجاسة، ودليل الصلاة أيضا يقول له ماذا؟ صلي. افترض أن الوقت أيضا ماذا؟ مضيق، لا يوجد وقت إما للصلاة وإما ماذا؟ للإزالة. هنا تارة أن الدليل مطلق يقول صلي سواء أزلت أم لا، امتثلت بالإزالة، امتثلت الإزالة أم لا، هذا لا بحث لنا فيه الآن، مو بحثنا فيها الصورة، الصورة هكذا. لو فرضنا أن الشارع كان يقول تجب الصلاة عليك إن لم تكن الإزالة واجبة في نفسها، يعني إذا كانت الإزالة واجبة في نفسها تجب الصلاة أو لا تجب الصلاة؟ ها؟ لا تجب الصلاة. وفي الطرف الآخر هكذا يقول، يقول تجب الإزالة عليك إن لم تكن الصلاة واجب، فإذا كانت الصلاة واجبة تجب الإزالة أو لا تجب الإزالة؟ ها؟ فإذا أنا دخلت المسجد، التفت جيد، دخلت المسجد ووجدت بأنه هم وجبت الإزالة هم وجبت الصلاة، يجب علي شيء أو لا يجب علي شيء؟ ها؟ لا يجب علي شيء. لماذا لا يجب؟ لأن الشارع قال تجب الصلاة إن لم تجب عليك الإزالة، والإزالة واجبة في نفسه، وقال تجب الإزالة إن لم تجب الصلاة، والمفروض أن الصلاة ماذا؟ واجبة في نفسها. فكلاهما قيدهما ماذا؟ متحقق، فورود من الجانبين، وكل منهما وارد على الآخر، فلا يجب عليه شيء. هسه أنتم لا تستغربون هذا المثال هالشكل صار. هسه افترضوا مثال آخر، مو مهم، احنا بحثنا مو في المثال، بحثنا إذا كان الشارع قيد وجوب شيء بعدم الآخر، عدم وجود الآخر، هذا واجب إذا لم يكن الآخر واجبا، يعني إذا كان وجوبه معدوما، ولكن عدم وجوبه في نفسه مو عدم الوجوب الذي هو مترتب على وجوب الأول، لا لا لا أبدا. لماذا لا تجب الإزالة؟ مو لفعلية وجوب الصلاة، لا لا، لو لم تكن الإزالة واجبة فالصلاة واجب. فإذا وجوب الصلاة مقيد بعدم ثبوت الإزالة في نفسه، مو عدم ثبوت الإزالة المترتب على فعلية وجوب الصلاة، لا لا، مو بهالطريقة. ها، ما أدري واضح النقطة ولا مرة، أن عدم وجوب الإزالة أسألك لماذا ليس بواجب؟ تقول لي أن الصلاة صارت فعلية، هذا عدم، ولكن عدم ماذا؟ لفعلية الصلاة، فلو لم تكن الصلاة فعلية كان واجب أو ليس بواجب؟ ها؟ كان واجب. وأخرى لا، وجوب الصلاة مقيد بعدم الإزالة، ولكن مو عدم الإزالة المترتب على فعلية وجوب الصلاة، لا، عدمه في نفسه، بغض النظر أن تكون وجوب الصلاة واجبة، الصلاة واجبة أو ليست بواجب. الشارع قال لي إذا كانت الإزالة غير واجبة فالصلاة ماذا؟ واجبة، والإزالة المفروض واجبة أو ليست بواجبة؟ واجبة، إذن الصلاة ليست واجبة. إذا كانت الصلاة غير واجبة في نفسها مو معلولة لفعلية وجوب الإزالة، لا، مو لهذه الجهة، ملتفتين للنقطة؟ وهذا هو المسمى في كلماتهم بالعدم اللولائي، يعني وجوب الصلاة لولا وجوب الإزالة، ولكن هذا العدم في نفسه، ووجوب الإزالة لولا وجوب الصلاة، وإلا إذا ثبت وجوب الصلاة فلا تجب الإزالة. فمثال الأول أن يكون الحكم في كل من الدليلين مقيدا بعدم ثبوت الحكم الآخر في نفسه، لا مقيدا بعدم الحكم الآخر المعلول لفعلية الأول، وحينئذ حيث أن كل من الحكمين في نفسه ثابت لولا الآخر، وحيث أن كل من الحكمين في نفسه ولولا الآخر ثابت، فلا يكون الموضوع لكل منهما محققا فعلا، وهذا معنى أن التوارد نفذ وأخذ مفعوله في كلا الطرفين. مثال الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين.